المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مراسلاته للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في 15 من محرم سنة 68 و300 وألف من الهجرة أو شقرى، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد الفاضل المكرم عبد الرحمن العبد العزيز الحصين المحترم حفظه الله من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحة أرجو الله أن يتم عليكم نعمه وأن يدفع عنكم كل مكروه. صحتنا مع الأولاد والإخوان تسر. في أبرك الساعات وصلني أمس كتابك المؤرخ في 9 من المحرم سنة 68 و300 وألف من الهجرة، المفيد صحتكم وصحة الأولاد والإخوان. الحمد لله على ذلك، ونسأله أن يتم علينا وعليكم نعمه بالتوفيق لشكرها. سؤالكم عن التشريك في سبع البدنة والبقرة، وأنكم ترون اختلاف الناس فيها، وأن البقرة ترون له وجها، فالأمر كما ذكرتم يستغرب غاية الاستغراب. منع بعض المشايخ من التشريك فيها لأنه لا وجه لذلك، وليس لأحد من الأصحاب المتقدمين والمتأخرين نص واحد في المنع، مع أن الأصل عدم المنع والأصل الجواز، مع أن المتأمل في الأدلة الشرعية يجزم أن الشارع جعل سبع البدنة والبقرة كالشاة في كل شيء وبالعكس، مع أن المتأمل لكلام الأصحاب رحمهم الله يجد المسألة منصوصا عليها في بعض المواضع وداخلة في عموم كلامهم في بعض المواضع. وقد كتبت فيها سابقا رسالة، ويوم وصلني كتابك تلفت ولم أجد منها إلا المسودة، خطها رديء، ولكي يحصل منها المقصود تجدونها مع لفة رسائل رسالتين في السؤال والجواب، واحدة من القواعد وواحدة من ديوان الخطب، سلمتها لعبد الرحمن بن حنطي ووصيته يرسلها لكم مع أول متوجه لطرفكم، حيث المذكور يدري عن الرايح لطرفكم، والرسائل المذكورة التي تحتاجون لكم والتي ما تحتاجون منها تعطونه من ينتفع به. نؤمل بعد كم يوم يتم طبع رسائل أرسلناها لمصر تطبع، وبوصولها إن شاء الله نرسل لكم منها، وهي ثلاث: توضيح الكافية الشافية، وشرح الأسماء الحسنى منها، وكتاب وجوب التعاون بين المسلمين. يسر الله ذلك. هذا ما لزم، وإذا يبدو ولازم شرفونا، ومني السلام على الشيخ عبد الرحمن بن فارس وبقية الإخوان، ومن عندنا الشيخ والإخوان بخير ويسلمون عليكم والسلام. محبكم عبد الرحمن السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 12 من جماد الآخر سنة 72 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الأخ المكرم عبد الرحمن العبد العزيز الحسين المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت لك كتابا منذ يومين جواب كتابك رقم 8 الجاري، ومعه أيضا كتاب للأساتذة جواب كتابهما لي، وأرسلتها بواسطة لابن عبد الله بالرياض. وذكرت لك في كتابك جواب مسألة بنت الزوجة التي فارقها من زوج كان بعده، وذكرت الدلالة من القرآن على المسألة، والدلالة من كلام الأصحاب كالمنتهى والإقناع، وأن اللفظ عام شامل للبنت السابقة من زوج قبله واللاحقة من زوج بعده، وأن هذه عادة أهل العلم يذكرون العبارة التي تجمع صورا عديدة يطلقونها ويريدون تعميمها، فإذا خرج من هذا الكلام العام شيء استدركوا فاستثنوها، وهذه لم يستثنها أحد منهم فلا ريب فيها. وبعدما صدر الكتاب وجدت عبارة في المنتهى والإقناع صريحة في المقصود، ويحصل منها الاقتناع لمن لم يقنعه إلا النص عليها وصورتها. قال في المنتهى: ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا 3 رضعات، ثم انقطع لبنها، ثم أرضعته بلبن زوج آخر غير الأول رضعتين في العامين، ثبتت الأمومة لإرضاعها له 5 رضعات، إلا الأبوة فلم تثبت لواحد منهما لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه، ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين لأنها ربيبة قد دخل بأمها، انتهى. فهذه صريحة في المقصود، فإن قوله ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين أن الذي تقدم ذكرهما السابق واللاحق، وعلل ذلك بقوله لأنها ربيبة قد دخل بأمها، فإذا كان هذا في الرضاع فالنسب من باب أولى، وإنما الرضاع فرع عن النسب. وكذلك قال في الإقناع وإن كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا 3 رضعات فانقطع لبنها، ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل 2 رضعات صارت أما له لأنه كمل 5 رضعات من لبنها، ولم يصر واحد من الزوجين أبا له لأنه لم يكمل له 5 رضعات من لبن أحدهما، ويحرم الطفل عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما قد دخلا بأمه لا لكونه ولدهما، انتهى. وهذا أيضا نص في المسألة أنها حرمت على الزوج السابق كما حرمت على اللاحق، لا لأجل رضاعها من لبن كل منهما، فإنه لم يتم النصاب بالنسبة إلى الرجلين، إنما تم بالنسبة إلى المرضعة، فلما صارت أما للطفلة وكانت المرضعة قد تزوجها الأول ثم تزوجها الآخر ودخلا بها، صارت الطفلة ربيبة لهما، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من شهر 4 سنة 72 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الأخ الفاضل عبد الرحمن العبد العزيز الحسين حفظه الله وتولاه آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتك وصحة الأولاد، أتم الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. بعده: فقد تشرفت بكتاب رقم 8/6 سررت به لما أفاد عن صحتكم وصحة العيال والأصحاب، الحمد لله رب العالمين، وأسأله أن يتم عليكم نعمه. أفدت بوصول كتابنا وأنك تحب الوقوف على مأخذ المسألة من كلام الأصحاب، فإن شاء الله أنقل لك عبارات الحنابلة في المسألة بطيه. أما سؤالكم عن التصوير فرأينا فيه عدم الجواز، لأن الأحاديث صحيحة وعمومها يقتضي الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها، ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة تكون، ولكن اليوم ابتلي الناس باستعمال المصورات وصار بعض الأشياء كالضروري. أما الصلاة إلى ما فيه صورة فإنه منهي عنه، وهل هو نهي كراهة أو تحريم؟ فيه قولان: إما التوقف من الجزم بأحدهما، وأما استصحاب ما فيه صورة فإن كان محتاجا لذلك مثل استصحاب الجنيه وشبهه فلا بأس، وإذا لم يحتج إلى ذلك فالأولى ترك استصحابه إلى الصلاة. وأما استعمال الساعة في اليد فلا أرى بذلك بأسا لعدم المحذور، وليس في ذلك تشبه بالمرأة لأن اللباس المشترك يخرج عن التشبه، إنما إذا اختص اللباس بأحد الصنفين اختصاصا مضطردا منع الآخر من استعماله، هذا هو التشبه. أحسنت بإفادتي بأسماء الأساتذة المصريين، وقد وصلني منهم كتاب تجد جوابه طية، أرجوك تسليمه إليهما، وقد سرني ما تضمنه من ثنائهم علي، وعرفت أن الله من عليك بالشفقة والحنو عليهما، لأن لهما حق العلم وحق التعليم وحق الدين وحق الغربة، وكلها من الحقوق التي حث الشارع على القيام بها، وعنوان قيام العبد بها شكر من له حق، فإن شكره أكبر دليل على ذلك. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه آمين. هذا ما لزم. أرجو تبليغ سلام الولد إبراهيم والأساتذة والشيخ صالح بن غصون وجميع المحبين، كما منا جميع الإخوان يسلمون، والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. 27 من جماد الأولى 72 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم والحبيب المقدم عبد الرحمن العبد العزيز الحسين حفظه الله آمين، السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تناولت بيد السرور كتابك الكريم رقم 23 على 5، فسرني كثيرا لما أفاد عن صحتكم واستقامتكم، ولما شرحته عن حال الشيخ صالح الجرد، وأن الشيخ صالح العلي الغصون صار عنه أبدله. الحقيقة أني صرت مسرورا لوجوده بطرفكم، لأنه رجل عاقل ولديه معلومات طيبة، أرجو الله أن يوفقه ويسدده. أبلغه سلامي، فإني أعتبره من أصدقائي وإن لم يتفق لي رؤيته، لكن يجري بيني وبينه أحيانا بعض المكاتبات. وكذلك سرني ما ذكرت عن الأساتذة المصريين المعلمين في المعهد عندكم، وليتك سميتهم لي، أرجو الله أن ينفع البلاد بهم، أرجوك تبليغهم سلامي. أما كشف الظنون فلا يوجد بطرفنا شيء للبيع، وهو مطبوع الحروة إنه يوجد في مصر. لو توصون أحد الأساتذة برجوعهم إلى مصر أيام الفسحة عليه وإلا مكة، ربما تجدونه في مكاتب باب السلام. أما كتاب الكبائر لابن القيم فلا أعلم أني اطلعت عليه، فلا أدري هل هو مطبوع أم لا، وهل لابن القيم كتاب الكبائر أم لا. نفيدك أننا نأمل مؤلفات تخرج من الطبع قريبا، بوصولها إن شاء الله نرسل لكم منها على العادة، يسر الله ذلك، وأن بعضها خلص طبعه، ولكن له مدة ما يوصل له تحميل من مصر لصعوبة التحميل هناك. سؤالك عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوجت بعده بزوج أتت منه ببنت، فهل تحرم هذه البنت على زوج أمها الأول أم لا؟ الجواب نعم تحرم، وتكون ربيبة له، وقد نص الفقهاء كلهم على هذه المسألة، فالربيبة هي بنت الزوجة، لا فرق بين بنتها التي من الزوج السابق أو بنتها من الزوج اللاحق. وهذه الأخيرة تشكل على كثير من الناس، يقولون كيف الإنسان يطلق الزوجة وتصير أجنبية منه، ثم بعد ذلك تكون بنتها من الزوج الأخير ربيبة له، له أن ينظر إليها، وأن البنت التي من الزوج الأول فلا تشكل على الناس. والحقيقة أن الحكم واحد والله أعلم، هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفني، وإن شاء الله ما تبطئ مكاتيبك علينا، تعاهد الكتابة لنا ولو طالت المدة، لأن كتابك له موقع عندي. نرجو الله أن يجعل المحبة خالصة لوجهه الكريم، هذا ما لزم، وأرجو تبليغ سلام المشايخ وجميع الإخوان والأولاد، ومن الأولاد والشيخ وجميع الإخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الربيبة التي حرم الله على الإنسان هي بنت زوجته، إذا كان قد دخل بزوجته، ولا فرق بين بنتها من زوج كان قبله أو زوج بعده. واعلم أن نصوص الكتاب والسنة وكذلك نصوص الفقهاء إنما فيها المسائل الكلية التي تشمل صورا كثيرة، فتارة يمثل بالصور للتوضيح، وإلا فيكتفى بالنص والعموم لتناول كل ما دخل في اللفظ. فإذا تقرر هذا الأصل، فالله تعالى حرم على الإنسان ربيبته التي هي بنت زوجته المدخول بها، وهذا يشمل بنتها السابقة من زوج قبله واللاحقة من زوج بعده، فلو أريد إحداهما لقيدت، ولكن يجب بقاء العموم. وكذلك الفقهاء الحنابلة وغيرهم قال في المنتهى والإقناع وغيرهما من كتب الحنابلة، وتحرم الربيبة إذا دخل بأمها، ثم فسروها فقالوا هي بنت زوجته، ولم يفرقوا بين السابقة واللاحقة، فوجب إبقاء كلام العلماء على عمومه، لأنهم لو أرادوا بنت السابقة فقط لقالوا وهي بنت زوجته من زوج كان قبله، فلما أطلقوا شمل الأمرين. وهذه عادة الفقهاء رحمهم الله، يطلقون العبارات إطلاقا يشمل جميع ما تناوله اللفظ من الصور العديدة، ولا يحتاجون أن يفردوا لكل صورة عبارة أخرى، وإذا كان في المسألة تفصيل وتقييد فصلوه وقيدوه. فإذا وجدوا الكلام عاما مطلقا أدخلوا فيه كل ما تناوله اللفظ، ثم المعنى يدل على هذا، فإنه لا فرق بين بنت الزوجة السابقة واللاحقة، والشارع لا يفرق بين متماثلين، ولا يوجد أنثى أو رجل أمه أو بنته أو أمها أو بنتها تحرم على الإنسان إلا كان التحريم شاملا لكل حالة، لأن المذكورات محرمات وهن محارم، بخلاف المحرمات التي لسنا محارم وهن المحرمات إلى أمد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها وما زاد على الرابعة ونحو ذلك، فإنهن محرمات لسن بمحارم، وتحريمهن مؤقت حتى يزول السبب الذي حرمت لأجله، وذلك أن المحرمات بالنسب سبع ونظيرهن في الرضاع وأربع في الصهر، وكلهن تحريمهن دائم في كل حالة من الأحوال. فما الذي يخرج بنت زوجته من الزوج اللاحق؟ وقد دخلت في عموم النص وفي عموم كلام العلماء، ولو كانت خارجة منه لوجب على كل مصنف في الفقه أن يخرجها وينبه على إخراجها، فدل على أن الفقهاء كلهم متفقون على شمول الأمر للبنتين. إنما بعض علماء الظاهر من الظاهرية قيدوا الربيبة وشرطوا أن تكون في حجره، إذا لم تكن في حجره فتحل عندهم سواء السابقة واللاحقة. والجمهور قالوا إن الله قيدها في قوله اللاتي في حجوركم لأجل بيان الحكمة وتقييد لها بأغلب أحوالها، فالقيد قصد به التوضيح ولم يقصد به الشرط، فتحرم سواء كان في حجره أم لا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى حضرة الأخ الفاضل المكرم عبد الرحمن العبد العزيز الحصين حفظه الله من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك الكريم رقم 27/6، فسررت به كثيرا وبما أفاد عن صحتكم وصحة الأولاد والإخوان جميعا، أحمد الله على ذلك وأسأله أن يتم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة لصلاح الدين والدنيا. ذكرت مرض الأخ عبد العزيز بن حنطي، أرجو الله أن يكشف ضره وأرجو الإفادة منكم عن صحته قريبا. سؤالكم عن مسألة شرك الأصغر، هل هو داخل تحته المشيئة كسائر الكبائر لمن لم يتب منه، أم هو مجزوم بأنه لا يغفر لمن مات قبل أن يتوب منه؟ والمشايخ رحمهم الله يختلفون في هذه المسألة، ولكنها تحتاج إلى تمهيد ومعرفة اشتراك الشرك الأكبر والأصغر وافتراقهما، تجد الجواب إن شاء الله طيه. أسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا ما لزم. مني السلام على العيال والشيخ والإخوان جميعا، كما من الإخوان والشيخ وجميع المحبين. الله يحفظكم. في 29 من شهر 6 سنة 74/300 من الهجرة. وعلم أن الخلاف في هذه المسألة يسير جدا بالنسبة إلى ما اتفق فيه من أصول التوحيد وكلياته، ودخول الشرك الأصغر تحت المشيئة كسائر الذنوب والكبائر أرجح، لأنه لو دخل في عموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به للزم أن يشارك الأكبر في دوام العذاب، لأن الآية دلت على دوام العذاب وعدم المغفرة للمشرك، وصاحب الشرك الأصغر بالاتفاق لا يدوم عذابه. ثم النصوص التي لا تحتمل إلا الشرك الأكبر كثيرة جدا، فلو فرض إدخال الأصغر في إن الله لا يغفر أن يشرك به فلما لا يدخل في مثل قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وأمثالها مما لا يمكن أحدا إدخاله فيها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين الشركين الأكبر والأصغر. اعلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلفان في أحكام كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، يفترقان في حدهما. أما الشرك الأكبر فهو صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى، فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العبادات إذا صرف العبد منها شيئا لغير الله فهو شرك كاف. وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، وكالرياء والسمعة، وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته، فهذا هو أصل الفروق بينهما. الفرق الثاني والثالث أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من الإسلام، ومحكوم عليه أيضا بالخلود في النار وتحريم دخول الجنة. وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين، فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام ولا بخلد صاحبه في النار إذا لم يفعل مكفرا آخر. فهذه الأحكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات المبنية عليها لم

أوراق النوط، نوط الروبية ونوط الريال ونوط الدينار وغيرها، فقد اختلف أهل العلم فيها حين حدثت، والذي نراه فيها من جمعة الربا أنه لا يجري فيها الربا إلا إذا بيعت نسيئة مؤجلة. وأما بيع بعضها ببعض أو بيع أوراق النوط بالنقد فلا نرى بذلك بأسا، سواء بالمثل أو بالزيادة أو النقصان، وذلك لعدم الدليل الدال على تحريم ذلك، والأصل في المعاملات كلها الحل إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه. والدليل إنما دل على جريان الربا في الذهب والفضة، سواء كانت مضروبة أو تبرا أو حلية، إذا بيع بعضها ببعض فلا بد فيها من التقابض إذا بيع ذهب بفضة وبالعكس، ولا بد مع ذلك من التماثل بالوزن إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فهذا الذي دل الشرع على جريان الربا فيه. وأما بيع أوراق الأنواط بعضها ببعض أو بيعها بنقد فلا بأس أن يبيع النوط الذي يساوي 100 مثلا بمئة وخمسة أو بخمس وتسعين كما يجري بيعه بمثله، لأنه لا يدخل في نص الشارع ولا يمكن فيه الوزن، والحاجة بل الضرورة تدعو إلى المعاملة فيه في هذه الأوقات، فتحريم التفاضل فيه حرج ومشقة، والشرع إنما جاء بالتيسير في العبادات والمعاملات، ولا يمكن قياسه على الذهب والفضة، كما لا يمكن قياس العروض أو الجواهر الأخرى على الذهب والفضة، لأن شرط القياس مساواة الأصل للفرع من كل وجه، والأنواط وإن شاركت النقود بأنها ثمن الأشياء فلا تشاركها في جوهرها وجنسها ونوعها، وأوراق الأنواط لولا أن الحكومات والشركات تؤمنها وتكفلها لم يكن لها قيمة أصلا، لأن معدنها وجوهرها قرطاس لا ذهب ولا فضة ولا من الجواهر النفيسة، والله أعلم. كاتبه عبد الرحمن بن سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 18 من ربيع الأول سنة 74 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الأخ المكرم عبد الرحمن العبد العزيز الحسين المحترم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: لقد وصلني اليوم كتابك رقم 11/3، سرتني صحتكم، وفيه تذكر أنه لم يصلكم كتابي جواب كتابكم السابق من مدة، فقد حررت لك في ذلك الوقت وجه المنع من بيع ورق لنقد النوط نسيئة بعضه ببعض أو بيعه بنقد ذهب أو فضة، فذكرت لك في الكتاب السابق وجهين: أحدهما أن بيعه نسيئة وسيلة قريبة جدا إلى الربا الصحيح، والوسائل القريبة إلى الحرام يجب مراعاتها ومنعها، والثاني أن الصواب أن الأنواط بمنزلة فلوس المعدن والنحاس، الصحيح في المذهب فيها وهو اختيار محقق الأصحاب منع النسيئة فيها، فالأنواط كذلك. قد صرحت لكم بهذين الوجهين في ذلك الكتاب، والظاهر أنه ضاع لأني جاعله في طريق الرياض ومحرض الوالد على إرساله في ذلك الوقت، لكن مع اختلاف الأيدي يضيع الشيء، وهذا ما لزم. منا السلام إلى الشيخ والعيال والإخوان، ومنا جميع الأصحاب والشيخ، والله يحفظكم. في 14 من شهر 4 سنة 74 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ الشفيق عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسين المحترم حفظه الله بحفظه ورعاه بلطفه آمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الأولاد والإخوان، أتم الله عليكم نعمه بصلاح الدين والدنيا، وقد وصلنا كتابك وفيه التعزية بالمرحوم الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عدوان، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، ووفق ذويه ومحبيه للقيام بواجب مصيبته والرضا والتسليم، وأثاب الجميع من فضله. لابد الجماعة أقاموا عليه صلاة يوم الجمعة لما له من الحق العام والخاص. أفدت بوصول كتابنا وأنه متعطل، حنا نجبها اجتهاد عن تعطيل البريد، ولكن كوسائط عوائقها كثيرة، الأمطار بأطرافنا غزيرة، نرجو الله أن يعم أوطان المسلمين بالخير والبركة، وأن يوفق الجميع لشكر نعمه. أرجو تبليغ سلام الأولاد والشيخ وأساتذة المدارس. نؤمل الدراسة بطرفكم نشيطة باجتهاد المعلمين وتشجيع الجماعة، لأن النفع شامل للجميع، هذا ما لزم. وإذا يبدو لك لازم شرفني، ومن الشيخ والإخوان يسلمون، الله يحفظكم.